Book 2 85 Preguntas pretérito 1 أسئلة الماضي 1 أسئلة الماضي 1 ¿Cuánto ha bebido usted? كم شربت؟ كم شربت؟ ¿Cuánto ha trabajado usted? كم اشتغلت؟ كم اشتغلت؟ ¿Cuánto ha escrito usted? كم كتبت؟ كم كتبت؟ ¿Cómo ha dormido usted? كيف نمت؟ كيف نمت؟ ¿Con qué nota ha aprobado usted el examen? كيف نجحت في الامتحان؟ كيف نجحت في الامتحان؟ ¿Cómo ha encontrado usted el camino? كيف وجدت الطريق؟ كيف وجدت الطريق؟ ¿Con quién ha hablado usted? مع من تكلمت؟ مع من تكلمت؟ ¿Con quién se ha citado? مع من تواعدت؟ مع من تواعدت؟ ¿Con quién ha celebrado su cumpleaños usted? مع من احتفلت بعيد ميلادك؟ مع من احتفلت بعيد ميلادك؟ ¿Dónde ha estado usted? أين كنت؟ أين كنت؟ ¿Dónde ha vivido usted? أين كنت تسكن؟ أين كنت تسكن؟ ¿Dónde ha trabajado usted? أين كنت تشتغل؟ أين كنت تشتغل؟ ¿Qué ha recomendado usted? بماذا نصحت؟ ماذا نصحت؟ ¿Qué ha comido usted? ماذا أكلت؟ ماذا أكلت؟ ¿De qué se ha enterado usted? ما الذي عرفته عن التجربة؟ ما الذي عرفته عن تجربة؟ ¿A qué velocidad ha conducido usted? كم كانت سرعتك في السير؟ كم كانت سرعتك في السير؟ ¿Cuántas horas ha volado usted? كم مدة طيرانك؟ كم مدة طيرانك؟ ¿Hasta qué altura ha saltado usted? كم الارتفاع الذي قفزته؟ كم الارتفاع الذي قفزته؟ Por favor, visite www.book2.de para el libro y textos.